قال: أنا الزارع وأحتاج سماد نجس وهو يباع ولا يوزع مجانا، فما الحكم في شرائها؟ ليست كل الأسمدة فيما أعلم نجسة، فهناك أسمدة مباحة. أيضا قد يكون السماد مخلوط به نجس وأصله طاهر، فالعبرة بالأكثر، العبرة بأكثر السماد، يعني بأكثر مادة السماد. فإذا كان الأكثر في مادة السماد أنه طاهر، فما خلطه من النجاسة القليلة لا بأس به، فالحكم للأغلب والأكثر. وإذا كان هناك سماد نجس كله مادته فاعدل واتركه وخذ بدلا عنه السماد الطاهر. أما إذا كان مخلوطا من مادة نجسة ومادة طاهرة، فإذا كان الأغلب والأكثر هو المادة الطاهرة فلا بأس وإن كان فيه شيء من نجاسة. قال: هل يجوز بيع الحيات والعقارب؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا من السفه، ولأنه لا نفع فيها، لا نفع في ذلك. وبعض الناس يجعل ذلك من الهوايات ويعيش معها ويطعمها ويعتني بها ويلمسها، فيتعجب الناس منه ويتعود على لذعها، وهذا على كل حال لا يجوز، لا اقتناؤها ولا بيعها، لأنها حشرات لا نفع فيها. وقد استثنى أهل العلم من الحشرات الدود الذي يكون طعاما للسمك، فإن فيه نفعا. أما الحيات والعقارب هذه لا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، لأنها مضرة ولأنها لا نفع فيها. قال: قلت إنه لا يجوز بيع الكلب، فهل هذا يعم حتى الكلب الذي بذل صاحبه التكليف في تعليمه؟ نعم يجوز، نعم يعم ذلك، لأنه يقول نهى عن بيع الكلب. قال: هل يجوز اقتناء القطط لغير حاجة؟ هو كلما ابتعد الإنسان عن هذه الدواب التي لا نفع فيها أو لا يحتاج إليها فهو أحسن له، لكن لو مثلا كان هناك حاجة وكان هناك نفع فيها لا حرج في اقتناء القط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومما هو معروف بأنها تقتل الحيات وتقتل كذلك العقارب، و يعني الحشرات أيضا تحمي البيوت منها، وهذا فيه نفع، وهذا كان مشاهدا بخلاف هذا الوقت. هذا الوقت تغيرت طباعها وصارت لا تعلم على هذه الأمور. كذلك الفأر تقتله وتمنع البيوت أن يدخلها، وهذا فيه نفع فيها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما لغير حاجة لا تفعل، ليس هناك حاجة لا تدخلها ولا تقتنيها. نعم. قال: المسافر إذا صلى الجمعة في المسجد النبوي هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر معها؟ إذا كان الجواب لا فلماذا؟ لا يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، لأن صلاة الجمعة ليست ظهرا، والفرق بينه وبين الظهر أمور، منها الخطبتان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين الجمعة وبين العصر، فهذا لا يصح لا في القرى، لو مثلا مر مسافر من المسجد النبوي فيصلي الجمعة ويصلي العصر في وقته، كذلك لو مر في قرية فيها جمعة يصلي الجمعة ويصلي العصر في وقته ولا يجمع، لأن الظهر يجمع إلى العصر، والجمعة لا تسمى ظهرا وإنما هي جمعة وفريضة مستقلة. وجاء الحديث الدليل بالإذن بالجمع بين الصلاتين بين الظهر وبين العصر، فنص على الظهر ونص على العصر، كذلك مثل الجمع بين العشاء والمغرب للمسافر. قال: هل الصيام في كفارة اليمين يجب أن يكون 3 أيام متواليات أو يجوز متفرقة؟ كفارة اليمين كما ذكر الله تبارك وتعالى عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاثة هذه الثلاثة يخير فيها صاحب اليمين، يعني إذا أدى واحدة منها فقد أدى الواجب، فإذا لم يجد واحدة منها أو لم يستطع على واحدة منها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام، لمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهناك 3 على التخيير، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، وإذا لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام، ولا يشترط أن تكون متتالية لأن الله تبارك وتعالى أوجبها ولم يعين أو لم يوجب التتابع، فإذا صامها متفرقة فقد أدى الواجب، وإذا صامها متتالية فهو أحسن وأفضل. قال: لو أن رجل اقترض رجل لو أن ورفض السداد بحجة أن ماله في الأصل حرام، فهو يأكل الحرام ويتعامل بالربا، الذي يعني المال الذي اقترضه يجب عليه أن يسدده، ولا يجب عليه أن يسدده، ولا دخل للمقترض بكسب، لا دخل لدافع القرض أو للذي أحسن بالقرض، لا دخل له في مال المقترض، ولا يسأل عن كيفية اكتسابه، المهم أنه يؤدي ما عليه من المال لصاحب القرض الذي أحسن إليه بالقرض وهو غير مسؤول، يعني صاحب المال الذي أحسن بالقرض لا يسأل عن كسب أو عن مال هذا المقترض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا ووفقنا يا ذا الجلال والإكرام، وفقهنا والمسلمين في دينك. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام لهدي سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.